أي آياته في القرآن العظيم، وأيضا دلائله على وجوده من خلال معجزاته في كل مخلوقاته في كل كونه، والتي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين القادر على كل شيء المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره وعمل بكل أخلاق آيات قرآنه سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، أي ومن هذه الآيات والنعم عليكم التي لا تحصى أنه ينزل لكم من السماء مطرا معتدلا لسقي الزروع والدواب ونموها بما يحيي الأرض ومن عليها ويكثر كل أنواع أرزاقها وخيراتها ومنافعها وسعاداتها لكم، قوله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، أي ولكن لا يتذكر فلا ينسى ولا يتدبر هذه الآيات ولا يتفكر فيها ولا ينتفع ولا يسعد بها إلا فقط كل من ينيب، أي الذين جعلوا دوما مرجعيتهم هي الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وكانوا دائما تائبين عائدين إليه وإلى إسلامهم أولا بأول عند أي خطأ ليزيلوا سريعا أي تعكير لسعادتهم بتعاسة هذا الخطأ، فهؤلاء هم الذين سيعبدون الله وحده وسيخلصون له العبادة وسيشكرونه وحده وسيتوكلون عليه وحده، وهم حتما وفقط الذين سيسعدون بذلك تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.